عرفت بالتبتل والعبادة العظيمة كانت تحت كفالة زوج أختها وقيل زوج خالتها زكريا عليه السلام، يوم كان أو كان آنذاك هو نبي بني إسرائيل وكان سيدا وعظيما فيهم، فنشأت تحت كفالته. ذكرها القرآن أكثر من 34 مرة في قصتها واسمها، وهذه فيه دلالة وإشارة على أهميتها. بل إن الله تعالى أوحى لمحمد صلى الله عليه وسلم قصتها من عظم شأنها، فقال: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. قرأت مرة عن أحد القساوسة في كندا أنه أهدي إليه ترجمة من تراجم معاني القرآن، فيقول: تأملت في الكتاب فوجدت أن القرآن ذكر مريم نحو 34 مرة، بينما عائشة لم يذكرها ولا مرة، وأن عيسى عليه السلام ذكر في القرآن نحو 20 مرة، بينما محمد صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسمه إلا 4 مرات في القرآن. يقول: بدأت أقارن هذه المقارنات فوقع في نفسي أن هذا القرآن الذي يتهم النصارى أن محمداً عليه الصلاة والسلام هو الذي وضعه وأنه من كلامه، أنه لا يمكن أن يكون هذا من كلام محمد، إذ لو كان من كلام محمد لكان ذكره لزوجته أو حبيبته عائشة لم يكن بهذا، يعني لا ذكرها على الأقل ولو مرات، بينما مريم تذكر أكثر من 34 مرة، عيسى يذكر أكثر من 20 مرة، اسمه لم يذكر إلا 4 مرات. يقول: حتى هداني هذا إلى الإسلام، فقرأت وعرفت وشهدت أن لا إله إلا الله، وعرفت أن هذا القرآن وهذا الكتاب إنما هو من كلام الله سبحانه وتعالى. من خلال هذا الموقف يتبين عظم هذه القصة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا أهمية وعظم ما بلغته مريم عليها السلام، يقول: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. والحديث متفق عليه. لقد كان لحياة مريم عليها السلام وحياة ابنها معها كانت حياة مليئة بالآلام والمصائب والمتابعة من قبل بني إسرائيل والابتلاءات والاختبارات، كانت حياتها الدنيوية نموذجا للزهد والبعد عن الدنيا وزخرفها والرغبة بما عند الله عز وجل. هذه القصة العجيبة هي بدايتها، نبعت من تلك الأم، أم مريم، أم مريم عليها السلام زوجة أو امرأة عمران، هذه المرأة الصالحة. ذكرنا سابقا أنها كانت قد نذرت لربها أن يرزقها ذكرا ليخدم بيت المقدس، فنذرت وطلبت من الله عز وجل أن يرزقها الذرية وأن تكون هذه الذرية ذكرا ليخدم بيت المقدس ويكون خادما لبيت الله عز وجل. فهذه المرأة التي أثنى الله تعالى على تلك الأسرة الكريمة آل عمران وبيت آل عمران، وأن الله تعالى اصطفاهم: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذن أم مريم كانت لها نية ونية صالحة في أن يرزقها الله تعالى الذرية وأن يكون ذكرا. ومن العجائب سبحان الله أن أول امتحان لمريم عليه السلام التي طلبت أمها أن الولد، أن الله تعالى جعلها أنثى خلاف ما كانت تقصد أمها، ففوجئت مولود أنثى فرزقت بنتا لحكمة يعلمها الله تعالى هو الحكيم الخبير. وقد تبينت هذه الحكمة فيما بعد، اعتذرت أم أو امرأة عمران أم مريم لربها عز وجل عن مولود الأنثى وسمتها مريم: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إذن جاء المولود على خلاف ما أرادت الأم، فكان المولود أنثى. هذه الأنثى هي هذه الفتاة المباركة مريم عليها السلام. لكن تأملوا كيف جعل الله لها هي مولودا ذكرا، هذا المولود من أولي العزم من الرسل من الأنبياء كان له شأن عظيم، كما أرادت ربما جدته لأمه، فأراد الله عز وجل أن يكون المولود الذكر من هذه البنت لتلك الأم الصالحة الفاضلة. أجر الله تعالى على يديه ذلك النبي عيسى ابنها عليه من المعجزات آية كبرى من آيات الله تعالى. ها ذلك النذر الذي نذرته تلك الجدة كان نذرا مباركا، نعم كان نذر مبارك، وأي بركة، كان بركة عظيمة. ولدت مريم عليها السلام يتيمة فريدة، توفي والدها قبل أن ترى النور، ولكنها يتيمة اهتز لها العالم بأسره، وأظهر الله تعالى على يديها الكرامات والخوارق، فآوى الله تعالى مريم عند زوج خالتها والخالة بمنزلة الأم زكريا عليه السلام. كان هذا رحمة من الله تعالى بمريم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. هذه بركة المولودة، هذه الخير الذي قاده الله عز وجل لمريم منذ بدايتها، منذ ولادتها عليها السلام. ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق. شبت مريم، كبرت في كنف هذا النبي الكريم زكريا تحت رعايته، عابدة صالحة قانتة تائبة، بيتها المسجد، خلوتها في المسجد. ومن لطف الله تعالى أنه كان يأتيها الطعام، فكان يأتيها طعام الصيف بالشتاء، وكان يأتيها طعام الشتاء بالصيف، حتى أن زكريا زوج خالتها كان يعجب من هذا الأمر الذي يأتيها، فيسألها يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم كرامات الأولياء، كرامات الأولياء باب عظيم من أبواب السنة النبوية، أو من أبواب هذا الدين وهذه العقيدة الصحيحة. كرامات الأولياء نراها دليل على ما يقوله أهل السنة والجماعة من أن كرامات الأولياء حق، وأن الله تعالى يتحف بما شاء من عباده من شاء من الرزق المعنوي أو الرزق المادي، يكرم به أهل طاعته إتحافا وإكراما، يجري على أيديهم بعض الكرامات أو بعض الخوارق التي يعجز عنها غيرهم، خاصة إذا ضاق بهم الحال أو اشتد بهم الأمر. وهكذا الله تعالى لا يضيع عبده، فإن الله تعالى مع الصالحين ومع أوليائه، كما صنع الله سبحانه وتعالى مع هاجر عليه السلام عندما أجرى على يديها الخير وكرامة زمزم التي ما زال يشهد لها وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هكذا كانت الكرامة يوم أجرى الله تعالى الخير، بركة زمزم على يد هاجر عليها السلام. أيضا خبيب ابن عدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صاحب رسول الله، لما حبسه أهل مكة ليقتلوه، رأوا يوما من الأيام بين يديه قطفا من عنب وهو يأكل من هذا القطف. لم يكن بمكة آنذاك شيء من العنب، ولا هو بأوان ولا زمان العنب، ولكن إطعام الله تعالى لعباده الأولياء هذا أمر من الغيب، وهم في الدنيا هو لطف من الله تعالى لهم ولأمثالهم ممن أجر الله تعالى على أيديهم مثل هذه الكرامات، لكن دون تقديس أو شرك بالله عز وجل، إنما بعقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب، باب الخوارق والكرامات لأولياء الله تعالى وعباده الصالحين. مريم تلك الفتاة الصغيرة التي خلت بمسجدها وكانت عابدة زاهدة انقطعت عن الدنيا. سبحان الله، كما أرادت أمها، كما أرادت أمها أن تتفرغ أو أن يتفرغ ذلك المولود لعبادة الله والخلوة بالله ولخدمة المسجد، أراد الله تعالى لها ما كان وإن لم تقم بخدمة المسجد، وإن كانت في مصلاها وفي بيتها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجر الله تعالى للمرأة الصالحة امرأة عمران ما أرادت. نعم، ربما لم يكن ذكرا لكنها كانت أنثى مباركة، أجر الله تعالى على يديها الخير الكثير وجعل منها مولودا ذكرا، ذلك المولود الذكر الذي كان له شأن. مريم كانت في مع زوج خالتها تحت كفالته، وكان عمرها آنذاك 16 سنة، لم يكن لها أحلام الفتيات كما نشاهد اليوم، فإن الفتاة إذا كانت في 16 من عمرها فلها أحلام ولها أمنيات ولها صندوق التجميل، وعنايتها بلباسها والموضات ومساحيق الجمال وغيرها مما نراه هنا وهناك ونسمعه على مثل هذا السن، وهذا أمر لا غرابة ولا إنكار فيه، وهذه جبلة جعلها الله تعالى في نفس المرأة وخاصة في مثل هذا السن. إلا أن مريم عليه السلام لم تكن كذلك، بل كانت لا يهمها شيء مما يهم الفتيات في سنها، كانت متفرغة للعبادة والتبتل والزهد في مسجدها مع الله عز وجل، لم تكن أحلامها أحلام الفتيات، لم يكن لديها صندوق من صناديق الجمال أو التجميل، ولذلك جاء أمر الله تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هذا درس لبنات المسلمين اليوم، فالمسلمة صاحبة رسالة ومبدأ تختلف عن اللائي ليس لهن إلا المبالغة بملاحقة الزينة وكل جديد في عالم الموضات، ولكن كما ذكرت هذا ليس لا ننكره، إنما ننكر المبالغة فيه والتفرغ له دون أن يكون هناك مبدأ أو هدف تعيش من أجله الفتاة المسلمة. على كل، حدث لمريم أمر عظيم، حدث لها أمر عظيم، حدث لا يخطر على قلب بشر، حدث لا يمكن أن تصدقه إلا العقول المؤمنة بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. ما هو هذا الحدث؟ هذا ما سنعرفه بمشيئة الله تعالى في الحلقة القادمة، التي أترككم الآن وأستودعكم الله تعالى إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.